او لو مشى هنا بالشرط لكان هذا منظرا يعني يدهش الكثيرين، حتى الذين يعني يمشون بهذا الشرط مثلا في البلاجات او يمشون به في الملاعب لكنهم يستنكرونه في الشارع. فانت ترى ان ما يستنكر هنا لا يستنكر هناك والعكس. فجعل المروءة شرطا من شروط يعني العدالة فيه نظر. اذا عندنا من شروط العدالة شرطان فيهما خلاف، الراجح الوجه الاخر، وثلاثة ثلاث شروط معتبرة في حد العدالة: الاسلام، وان يكون سالما من اسباب الفسق، وان يكون عاقلا. الثلاثة دول لابد ان توجد في المرء العدل. اما ان يكون بالغا فحكينا فيه الخلاف، واما ان يكون خاليا من اسباب المروء من خوارم المروء هذا ايضا فيه خلاف. قال بعض العلماء: جرح العدالة لا يندمل. يعني الجرح في العدالة شيء خطير جدا جدا، اما الجرح في الضبط فهين. ولذلك العلماء يقولون الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا. للمجروح عدالة ام ضبطا؟ ضبطا. المجروح عدالة لا يقوي بعضه بعضا ابدا. اذا رأيت العلماء يقولون هذا يقوي بعضه بعضا، يعني في الراوي الذي جرح من قبل ضبطه وحفظه، اما ان يجرح من قبل دينه فهذا لا تقبل روايته ساقطة ولو اتيت لها بألف طريق مثله، لا يزيده الا وهنا. فجرح العدالة عندنا خطير جدا جدا. فلو قيل في الراوي انه كذاب او وضاع او دجال او متهم بكذب او متروك، هذا كله جرح فين؟ في العدالة. هذا كله جرح في العدالة، ما عدا كلمة متروك فتحتمل ان تكون في العدالة وتحتمل ان تكون في الضبط، ومعرفة الفرق بينهما بالرجوع الى ترجمة هذا الراوي المتكلم فيه. فننظر ان كان الجرح مفسرا بان يقال مثلا كان شديد الغفلة، كان كثير المناكير، هذا كله ينسحب على الضبط ولا ينسحب على العدالة. سنفرغ بعض الوقت للأسئلة، لكن الأسئلة في هذا الدرس وفيما مضى من الدروس. أولا، هل لأي أحد استفسار؟ لأن احنا إن شاء الله بعد حوالي 4 محاضرات هنعمل امتحان تحريري. امتحان تحريري على ضوء هذا الامتحان سنخصص الطلبة، يعني تدخل مرحلة التخصص، يعني اللي هيقل عن 80% هذا يبقى يعني له دور تاني. ده يبقى بلاش ولا ايه؟ ما هو لابد ان نرى الاستيعاب، لان التخصص ليس سهلا. يعني اذا واحد مثلا جاب 80 فصاعدا هذا سيكون له درس خاص، لأن هذه الدروس طويلة جدا، يعني طويلة الأمد، قد نظل وقت طويل لا سيما، وإن شاء الله سنجعلها درسين في الشهر، الخميس الرابع والخميس الأول من كل شهر عربي. وبهذه الصورة لا أتصور إن إحنا ممكن نخلص المصطلح. فاللي هيزيد عن 80% سنصطفي هؤلاء الناس ويأخذون درس خاص في الأشياء العملية في علم المصطلح عشان قادر يتفرغون للعلوم الأخرى، كعلم كتاب الله عز وجل وكعلم اصول الفقه. فهذا يدل على ان طالب جيد به مهتم، فهذا جدير بان يعني تصرف العنايه اليه، وجدير بان يزود بالمراجع الخاصه بعلم التخريج ونحو ذلك. فبعد لهذه المساله طبعا الامتحان ليس الامتحان النهائي، يعني نفترض مثلا ان طلع 1 أو 2 أو 3 فقط من هذا الجمع المبارك، الذي يعني اغتاب من كونه رتب او اتى يعني اقل من 80% ويرى ان له اهلية، فليجد فليشمر عن ساعد الجد وليلحق بالركب. اما من فترت همته فهو حر، يعني لا احد يعني يغصب عليه. فلذلك يعني سنجعل درس المصطلح ما بين المغرب والعشاء، ومن بعد العشاء بقليل نحو ربع ساعة او تلت ساعة الذي له سؤال